يسود سائعة بين عوام النساء سماحة الشيخ أن المحتدة لا ترى القمر ولا تخرج إلى الحديقة ولا تستأنس مع جيرانها. هذا غلط، هذا غلط. الله المستعان. لها أن تستأنس مع جارها جارها جيرانها. نعم. تستأنس معهم وتنبسط معهم. طيب. بقهوة وغيرها. نعم. نعم. حديث الطيب تخرج إلى الحديقة، حديقة بيتها. نعم. إلى حوش بيتها، إلى السطح. نعم. إلى حاجاتها في بيتها. تخرج حاجاتها الأخرى في السوق. نعم. تشتري طعام، تشتري حاجات لها، تروح للطبيب، للمحكمة كان عليها دعوة وأشبه، مدرسة تخرج تراجع تدريس. طيب. طالبة لا تقطع الطلب لأن حاجة. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا شعرت بضيق الصدر سماحة الشيخ، هل لها أن تخرج للأنس مع جاراتها؟ لا، شعرت عليها بإذن الله، عليها بإذن الله، التسبيح والتهليل. نعم. وقراءة القرآن وتعزم جيرانها ينسون عندها وينسونها. طيب. لا بأس. لكن إذا ذهبت هي خروجهم لا. لا لا ليس هذا من الحاجات. خروجها لهم للأنس. نعم. وهم من الحاجات. إذن إذا شعرت هي بضيقة الصدر عليها فعليها أن تستدعي جيرانها وتذكر الله. تكثر الذكر. طيب. قراءة القرآن. طيب. وأشغال بيتها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.